وحتى في شراء حاجاتهم، وأن بعض الناس قد لا يقدرهم ولا يبالي لكفره وضلاله كاليهود وأشباههم، فلا يضر ذلك النبي. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتحمله، أنه لم يعاتب المعتذر ولم يعزره ولم يستره، بل أعرض عنه. فدل ذلك على أن الناس أحرار في بيعهم وشرائهم، فإذا اعتذروا من البيع سواء بيع تعجيل أو تأجيل فلا حرج. اللهم إلا أن تكون هناك أسباب تقتضي الإلزام كالاحتكار وضيق الناس، فإنه يؤاخذ من امتنع ويلزم بالبيع. أما إذا كانت الأحوال ماشية وليس هناك ضيق ولا مشقة فلا يعاتب الإنسان إذا قام من البيع عليه بسبب غيره، ما نزول. الحاصل أنه لا ينبغي أن يعاتب من امتنع، كما أن الرسول لم يعاتب هذا الرجل الذي امتنع من البيع عليه عليه الصلاة والسلام إلى أجل. وكثير من الناس قد يكون في نفسه شيء على بعض إخوانه وإن كان مسلما وهو مسلم، فيمتنع من البيع إلى أجل، قد يتهمه بأنه يماطل أو يعرفه بالمماطلة أو لأسباب أخرى. فالمقصود أنه لا يعاتب، والناس في هذا أحرار، فإذا امتنع عن بيعه أمكن أن تجد حاجة عند غيره، وليس هناك حاجة إلى المعاتبة أو المخاصمة أو المشادة. ففي فعله صلى الله عليه وسلم أسوة صالحة عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنه يختلف، كان شراءها متيسر ألزم إذا كان مؤسر، وإن كان شراءها متيسر من تركها وغلائها أو عسار الرجل فنمحل كله. أما إذا كان متيسر ينزل ولو ما جاء في خالص شيء أو مزرعة يشتري، لأن المقصود مو بالزرع ولا نخلة، المقصود ذمته. نعم. هذا الرجل واجب عليه أن يوافق على غيره. نعم. الأنباط هؤلاء هم الذين يدفعون الثمن عاجل. نعم. الأنباط. لا هم يشتري منهم عبد الله. هم يشتري منهم أنباط وأنباط الشام. هم اللي. والله لا اشترى منهم، وفي الشياب اشترى منهم، لأن قال فكان زرقا ما كنا نسأل من ذلك. فهذو أبي أوفى وابن أبزة هم اللي يدفعون. يشترون منهم مما يزرعوا في الشام، يعني الشام بلاد زراعية عظيمة، والأردن ودمشق وغيرها كلها بلاد عظيمة زراعية. نعم. يشترون منهم هذا واحد السياق. نعم. ولهذا ذكر الزيت، والزيت عندهم كثير. نعم. لا ما هو بيع معلوم، لزمة كذا في الزمة، ما هو بيع معلوم. ولا يشتري في الزمة في أجل تكثر فيه فتوجد فيه. نعم. المعلوم يكون ينص على ثمرة معلومة أو شيء معلوم، ثمرة هذا النخل أو زرع هذه الأرض، هذا معلوم. أما الذمة لا. نعم. عبد الله بن سالم بن سعيد بن مهملة بن سفرة ويقال جاء بي سعيد له رؤية ولم يحدث له سماع مات سنة 87 وقد قارب السفور في تقارير أبي داود بن سعيد. عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي أبو قريش الموحدة والراء ويقال التحتاني والزاج نزل البصرة قابلي الشريف هذا البخاري وأبو داود النسائي. بس ما ضبطه ما ضبط لامه ما ضبط اللام اكتفى بأبيه لأن تقدم أبوه سلمة بن قيس الجرمي. جاء ذكر. نعم نعم. الله على أهل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.